أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ويقول الله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني هم على شاكلة واحدة يشبه بعضهم بعضا، سواء المتكلم بهذا الكلام وغير المتكلم به، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وطريقتهم واحدة، هي ما وصف الله جل وعلا بعد ذلك. وليس المراد بعضهم من بعض يعني بعضهم ابن لبعض أو أب لبعض فأجسام بعضها من بعض، لا، وإنما طريقتهم ومذهبهم ومسلكهم واحد، كما قال الله جل وعلا عن ذرية إبراهيم وآل عمران قال ذرية بعضها من بعض، يعني منهجهم واحد في العقيدة والاعتقاد الصحيح، ذرية بعضها من بعض. وهنا المنافقون بعضهم من بعض أي يشبه بعضهم بعضا في المعتقد والمنهج والمسلك، فهم متشابهون. بين جل وعلا صفتهم ما هي؟ يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يرغبون الناس في الشرك، يرغبون الناس في الكذب، يرغبون الناس في الخيانة، يرغبون الناس في كل ما هو مستقبح شرعا. المنكر ما هو؟ المنكر الشرعي كل ما استقبح شرعا. وقد يطلق المنكر على ما استقبح شرعا أو عرفا. يأمرون بالمنكر الذي هو الشرك والكفر والنفاق والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وكل ما هو من سيء الأخلاق، يأمرون به ويرغبون فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه علامتهم وصفتهم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن ما هو محبب شرعا، ما هو مستحسن شرعا ينهون عنه ويحذرون الناس منه. ينهون عن الإيمان وعن التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته، وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينهون عن هذه الأمور ولا يرغبون فيها، وهذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يقبضونها عن ماذا؟ عن الإنفاق في سبيل الله. والمؤمنون يبسطون أيديهم للإنفاق في سبيل الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المؤمنون ينفقون في سبيل الله ويبذلون أموالهم طمعا في ثواب الله. المنافقون الأموال غالية عليهم ولا يؤمنون بوعد الله، فلذا لا ينفقون شيئا في سبيل الله، وإنما إن أنفقوا شيئا أنفقوه وهم يعتقدونه مغرما للحفاظ على بقية أموالهم وعلى أنفسهم. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. الأصل الناس لا يؤاخذ، يقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا معفو عنه، لكن ليس المراد هنا النسيان الذي هو المعروف أنه عدم الذهول عن الشيء، وإنما المراد هنا الترك، تركوا ذكر الله ولم يهتموا ولم يلتفتوا لما أمرهم الله به، فجعلوه كأنه منسيا، تركوا ذكر الله. فما هو جزاؤهم؟ جزاؤهم من جنس عملهم، الجزاء من جنس العمل. نسيهم الله، والله جل وعلا لا ينسى، لا ينسى ولا يغفل، ولا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى وتقدس، لكنه تركهم جل وعلا من رحمته، تركهم، لم يوفقهم لما ينفعهم، لم يهدهم، وجاء في حق الله جل وعلا مجانسة لما حصل منهم، نسوا الله فنسيهم. والمجانسة كثيرة في القرآن، كما في قوله جل وعلا: فجزاء سيئة سيئة مثلها. والجزاء الآخر ليس سيئة لأنه يستحق ذلك، ولكن من باب المشاكلة والمجانسة. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، تأكيد بأن فسق المنافقين أشد من فسق غيرهم من الكفار. إن المنافقين هم الفاسقون، والفسق ما هو؟ الخروج عن الطاعة. وفسق المنافقين أشد من فسق غيرهم، لأن المنافق يخفي ما يعتقد ويظهر خلافه، ففسقه وضرره على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى. لو جاءك يهودي أو نصراني بنصيحة، قال أمرك أو طلب منك ألا تعمل طاعة، هل تطيعه؟ لا، تعرف أنه لا يريد الطاعة ولا يحبها وهو كافر، ولا تقبل منه. لكن المنافق قد يؤثر عليك، لأنه يتظاهر بأنه أخوك، ويود لك ما يود لنفسه، وينصحك بما يرى أنه مفيد لك، فيضرك ويخدعك بذلك. فلذا قال الله جل وعلا: إن المنافقين هم الفاسقون، كأنه لا فسق أشد من فسق المنافقين. وأين اسم إن وخبرها؟ إن المنافقين هم الفاسقون اسمها المنافقين، إن المنافقين، وأين خبرها؟ هم مبتدأ، والفاسقون خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد تأتي في الخير وتأتي في الشر، والوعيد في الشر خاصة. وعد في الخير تقول وعدا، ووعد في الشر وعيد. وعد الله المنافقين، وعدهم بأن يحصل لهم ما يبينه فيما بعد. وعد الله المنافقين والمنافقات الذكور والإناث، وكما قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فيه منافقون وفيه منافقات. والكفار أتى بذكر الكفار بعد ذكر المنافقين، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون يوم القيامة أشد عذابا من الكفار والعياذ بالله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، الخلود الإقامة والاستمرار فيها. هي حسبهم، حسب بمعنى كافي، عذاب كاف لهم. هي حسبهم يعني هي أي النار كافيتهم بالعذاب. ولعنهم الله، لعنهم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني طردهم الله وأبعدهم عن رحمته فلا تنالهم رحمة الله جل وعلا. ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم تأكيد ودلالة على أنهم قد يعذبون زيادة على النار بعذاب مقيم. عذاب مقيم قيل في الدنيا وقيل في الدنيا والآخرة. العذاب المقيم في الدنيا هو الخوف، لا يزال في خوف ووجل، خشية أن يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على ما يكنونه، فهم دائما خائفون وجلون لا يهدأ لهم بال. وفي الآخرة هناك أنواع من العذاب غير عذاب جهنم، فيه عذاب السموم، وفيه الزمهرير شدة البرد، وفيه الطعام الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنواع العذاب تتعاقب عليهم والعياذ بالله دائما وأبدا في دنياهم وآخرتهم، لأنهم استهزأوا بالله وبآياته وبرسوله وكفروا بالله وبرسوله فاستحقوا هذا العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم، أي عاملهم معاملة من نسيهم. قال ابن كثير رحمه الله: عاملهم معاملة من نسيهم، لأن الله جل وعلا لا ينسى، ولا ينبغي له أن ينسى، وإنما عاملهم معاملة المنسيين. نعم. كقوله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها، أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار، هي حسبهم أي كفايتهم في العذاب. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول الله جل وعلا: كالذين من قبلكم. عملكم أيها المنافقون بهذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. أول قال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذا كلام عن غائب عن المنافقين. ثم حصل الالتفات توجيه الخطاب إليهم، فقال جل وعلا: كالذين من قبلكم، أي أنتم سلكتم مسلك الذين من قبلكم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. عندهم قوة ليست عندكم، قوة في أجسامهم وقوة في إمكانياتهم ليست عندكم. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني متعوا في هذه الدنيا بمتاع لم تحصلوا عليه أنتم. فاستمتعوا بخلاقهم، انهمكوا الاستمتاع بدنياهم وبما أعطوا من ملذات الدنيا، فلا هم لهم إلا المأكل والمشرب والملبس والمنكح. الاستمتاع بملذات الدنيا هذه همهم وديدنهم، وهي التي يحرصون عليها ولم يلتفتوا لما سواها. فاستمتعوا بخلاقهم، الخلاق قيل الخلاق دينهم كما روي عن بعض الصحابة، بخلاقهم بدينهم، دينهم يعني معتقدهم الباطل. وقيل خلاقهم ما متعوا به من ملذات الدنيا، ما أعطاهم الله جل وعلا من ملاذ الدنيا. فاستمتعوا بما أعطوا من ملذات الدنيا فاستمتعتم بخلاقكم، يعني استمتعتم مثلهم، سلكتم مسلكهم، لا هم لكم إلا ما تأكلونه وتشربونه وتلبسونه وتنكحونه فقط، لم تهتموا لما ينفعكم في آخرتكم، لم تهتموا في دنياكم بشيء من شؤون دينكم وحياتكم الأخروية. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، مثلهم سواء بسواء، مع أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر في الأموال والأولاد. وخضتم كالذي خاضوا، دخلتم فيما دخلوا فيه من الباطل والإثم والكذب والفجور. والخوض تقدم لنا الدخول في كل ما يلوث سواء كان حسيا أو معنويا. أولئك أي السابقون حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت بمعنى بطلت ولم يستفيدوا منها شيء. حبطت فسدت لا قيمة لها في الدنيا والآخرة. حبطت في الدنيا والآخرة. ما نفعت في الدنيا؟ ما استمتعوا وتلذذوا واستفادوا؟ لا، ما نفعت، لأن الله جل وعلا أوجد الخلق في هذه الدنيا لينتفعوا بها في الآخرة. الذي يستعمل دنياه فيما ينفعه بآخرته ربح الدنيا والآخرة، والذي يستعمل دنياه لدنياه فقط خسر الدنيا والآخرة، ما استفاد شيئا ينفعه في الدنيا، لأن متاع الدنيا لا قيمة له في جانب متاع الآخرة. فالذي صرف جل وقته وكل ما يستطيعه لدنيا خسر الدنيا في الحقيقة، ما استفاد من الدنيا. فالذي يصرف الوقت في المعصية هل استفاد من دنياه؟ لا والله ما استفاد، وإنما ضرته خسرها. والذي يصرف الوقت في الطاعة استفاد من الدنيا واستفاد الآخرة، ربح الدنيا والآخرة. ولهذا قال جل وعلا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا مع الآخرة، فما عملوا في دنياهم شيئا ينفعهم فخسروها وخسروا الآخرة مع ذلك، وأولئك هم الخاسرون. والخسران ضد الربح، والربح هو الحصول على رأس المال وزيادة، والخسران ذهاب رأس المال. فالله جل وعلا شبه هؤلاء المنافقين بحال من سبقهم، مع أن اللوم على هؤلاء أشد. لما؟ لأن هؤلاء وجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين ويسمعون آيات الله تتلى عليهم، والرسول بين أظهرهم والمؤمنون معهم، ومع ذلك لم يرفعوا بذلك رأسا ولم يتبعوا هدى الله، فقلدوا من قبلهم من أهل الضلالة. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، وما نفعتهم قوتهم، وما نفعتهم أموالهم، وما نفعتهم أولادهم. فالمال والولد والقوة لا تنفع إذا لم تستعمل في طاعة الله وآخرته. والمال والولد فتنة، ابتلاء وامتحان. من الناس من ينجح في هذا الامتحان فيكون ماله وولده له نعمة، ويحصل بسببه على الدرجات العلى والنعيم المقيم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم حينما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الذي يستعمل ماله في طاعة الله وفيما يرضي الله ويتصدق منه يكون فائدته عليه عظيمة، يستفيد منه فائدة كبرى، فيأخذ به الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن الناس والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان، يبتلى بالمال والولد فيستعين بالمال على معصية الله ويصرفه الولد عن طاعة الله فيخفق في هذا الامتحان فيكون ماله وولده وبال وعقوبة عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بما أعطوا في دنياهم فقلدتموهم فاستمتعتم مثلهم. وتكرار قوله جل وعلا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، تكرار ثلاث مرات لإظهار استحجان الاستمتاع بملاذ الدنيا والانصراف عن طاعة الله جل وعلا، لأن من انهمك في دنياه يستمتع بها أصبحت حياته حياة بهيمية كالحيوانات بل أسوأ من الحيوانات، لأن الحيوانات ما كلفت وقامت بما كلفت به من التكليف الفطري، وأما الآدمي إذا لم يقم بطاعة الله فهو شر من الحيوان والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شر من دب على وجه الأرض، شر من الحيوانات وشر من الحمير وشر من الخنازير والعياذ بالله. من لم يرفع رأسا بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو شر من الحمار وشر من الخنزير، حياته حياة بهيمية، والمؤمن حياته حياة طاعة وعمل صالح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل بطاعة الله ويسعى فيما ينفعه في دنياه وآخرته. فانهماك المرء في دنياه أجل العمل للدنيا خاصة ومع الاستمتاع بملاذ الدنيا هذا شيء مستهجن مستقبح، غير محبب لذوي العقول السليمة، وإنما المؤمن يعمل بطاعة الله ولا ينسى نصيبه من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أين خبر كان في قوله كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا؟ أشد ومحل وأكثر أموالا وأولادا معطوف عليه، أولئك الإشارة في قوله أولئك حبطت أعمالهم يعود إلى من؟